تقول: كيف تمسح المرأة على الرأس؟ وهل لا بد من مسح الناصية؟ المرأة تقول، هذه السائلة يا شيخ تقول: عند مسح المرأة لرأسها هل لا بد من هذا في اليد. إعادة اليد مرة ثانية؟ إذا استوعب الإنسان رأسه بالمسح رجلا كان أو امرأة كفى، وإذا أراد أن يفعل الأفضل فليمر يديه على ناصيته حتى يصل إلى قفاه، ثم يعودهما إلى المكان الذي بدأ، ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني لازم الإعادة. جزاكم الله خير فضيلة الإعادة. نعم، تقول لا بد من الإعادة؟ لا ليس مو بلازم الإعادة. نعم. يعني نمسح كافي مع نعيد اليد. نعم. طب شكرا، جزاك الله خير، وانتم مع السلامة.